أولا فيه درع لقتادة بن النعمان سرق، سرقه واحد اسمه طعيمة ابن إبريق. هذا الرجل سرق الدرع وراح خباه عند زيد ابن السمين اليهودي. ما شاء الله. فلما افتقد الدرع، الدرع كان فيه شوال وفيه دقيق، فلما مشي بيه بقى ساب ايه على مد ايه كده، شافوا الدقيق من اول بيت المسروق منه لحد ما راح لقى عند بيت اليهودي زيد بن سمين، مسكه وقالوا زيد بن سمين هو اللي سرق الدرع. فمسكوا زيد بن سمين، انت سرقت الدرع بتاع قتادة بن النعمان؟ قال والله انا ما سرقت ولا ده، ده طعمة بن ابي ريق جاب لي الدرع ده وقال لي خليه امانه عندك لعم. المساله اخذت اخذا وردا بين المسلمين. المسلمين يقول لا ده زيد بن سمين هو اللي سرقه، ده احنا لو قلنا ان المسلم سرقه تبقى ايه حجه لليهود، يقول لك هذه المسلمين يا اخوه هم اللي مش عارف. فقالوا للنبي، النبي قاعد يشوف المساله كانه مال الى هذا الراي عشان ما يفضحش المسلم. راح ربنا جاي منزل الواحد، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، مش المؤمنين بس. الله اوعى بقى ايه تكون للخائنين خصيم، ما دام مسلم وخائن ما تكونش خصم يعني تدافع عنه محامي. ان الله لا يحب من كان ايه خوانا من اثيما. الله شوف هذه الاسلام، لما حصلت الحكايه وبرئ زيد بن السمين اليهودي وادين مسلم، كل الجماعه اللي كانوا اسلموا. يبقى عظمه الاسلام في انه عامل بالحسنى، جاءت له بايه جاءت له المسلمين وبينت للمسلمين جميعا ان كلمه الاسلام حين يقولونها لا تحميهم من تصرفات الخطا وهما كانوا مسلمين، لا تحميهم من يبقى دي عداله الايه عداله الدين. الحق سبحانه وتعالى في موقعه احد لم يؤذ رسول الله في معركه زي ما اوذي في احد، وده لان الرماه خالفوا امره. فمش معنى ان الرسول في المعركه عشان خاطر الرسول يبرر الخطا اللي عملوه لما سابوا الموقع، ولو كان الرسول سنه الله ولن تجد لسنه الله. لو انهم انتصروا مع مخالفه امر الرسول، والله ما استقام لرسول الله امر فيهم، خالفناه وانتصرنا. يبقى اذا المسلمين اللي انهزموا اللي انخذلوا هم اللي كذبوا، انما الاسلام انتصر ولا لا؟ الاسلام الايه؟ الاسلام انتصر. يبقى هنا بقى هنا تحرير رقبه، ما قالش ايه؟ ما قالش مؤمنه. وبرضه في ايات الكفاره اليمين برضه تحرير رقبه. ابو حنيفه دخل من هنا، قال حيث وصف الامر في القتل بمؤمنه يبقى نقف عنده، وحيث ما جابش هنا مؤمنه تبقى دي تشمل مين؟ تشمل والذين يظهرون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة لم يقل مؤمنا من قبل أن يتمس، يعني العملية اللي بتحصل بينهم ذلكم توعظون به. عظة خلوها ببالكم دائما، والله بما تعملون بما تعملون خبير. الجماعة بقى اللي عايزين يقول لك لقد سمع الله أي علم، ليه بيقولوا كده؟ قال لك لأن السمع عندنا يقتضي أذن، ومش عايزين يعملوا الله ودن، ولم مش عايزين يعملوا الله ودن قالوا عالم. طب عالم بقى دي نمسكه احنا بقى، عالم دي لا أداة. طب الأذن للسماع والعلم وصلت أي أداة للعلم؟ العقل. طب ما انتوا فردوا انه مالوش أذن إنما الوعاء، يبقى المسألة اللي انت عملتها شوية. قل له كما قال يسمح ولكن بأذن تناسب ذاته ليس كمثله شيء. له وجود مش زي وجودي، هو موجود ولا موجود، انما وجوده كوجودي. يبقى اشمعنى عايز يسمع سمعه زي سمعي؟ قل ليس كمثله ايه في اطار ليس كمثله ايه ليس كمثله شيء. فمن لم يجد ما عندوش ايه عتق فصيام شهرين متتابعين، يعني انفطر يوم في الوسط لازم يعيدهم من الاول. جه في اليوم الثلاثين وفطر نقول له عيدها من الاول، يبقوا لازم ايه الا ان يفصل الصيام عذر شرعي للافطار،

الغيظ ماليهم ولا يقدروش حتى ينفسوا عن نفسهم بايه؟ ينفسوا عن نفسهم بايه؟ بكلمه. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. مش اول حاجه، ده امم سبقت وعرفنا عملوا فيهم ايه، وبعد ذلك انتصروا، واللي خالف ايه اللي حصل له يعني قدامكم مثل كتير. ولذلك اول كبت للعرب اللي وقفوا امام رسول الله ايه؟ اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. هم واقفين ليه كده؟ هو الاسلام جميل ولا كل يوم تيجي قبيله؟ كل يوم ارض الاسلام تزداد وارض الكفر ايه؟ وارض الكفر تنقص. اولم يروا ان ايه؟ ناتي الارض ننقصها، ارضهم ننقصها من يعني نخرجها من حيزهم وتدخل في حي الاسلام. وما دام الاسلام كده ماشي كده كيزداد وانتم بتنقصوا. اهو ده اللي خلى خالد بن الوليد يؤمن، قال للعمر بن العاص لقد استقام الميثم يا عمرو، هيا بنا لنؤمن. المساله ايه؟ ماشي. بعضهم بقى اللي عايز يتنزح وعشان يقول لك ده، بيقول لك ننقصها من اطرافها يعني منبعجه. ده هو بيقول اولم يروا، يبقى لسه شيء شايفينه وهم ما كانوش يعرفوا الحكايه دي خالص. نعم. ولذلك تسجيل الآية إيه يا سيدي؟ أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها والله يحكمه لا معقب لحكمه. وآية ثانية أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ولا إحنا الغالبين؟ يبقى جت إيه؟ اتفهم المعنى خالص. الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، مش هم الأولين، كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. آيات بينات يعني العقل والفطرة السليمة تقبلها، ما تقدرش تخالفها. عقل وفطرة إيه سليمة، وبعدين يجي شرع. الشرع بيجي شيء الفطرة السليمة بتهتدي إليه من الأول. الفطرة السليمة تهتدي إليه من الإيه؟ من قبل ما يجي الشرع. ولذلك قلنا احنا القضية الأولى في الإيمان أن يوجد إله ورب خالق لنا وللكون، أدي أول قضية. القضيتين الاثنين دول القرآن حسمه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طب ما أنتوا عندكم تجرؤ كده ما تقولوا لا إحنا. أم قال لك لأن دي ما حدش يقدر يقولها. ليه؟ لأنه طرأ على موجود، طرأ لا سماء وأرض، ما يقدرش يقول أنا اللي عاملها بقى وإيه اللي ينضرب. طب ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله، يبقى قضيتين الاثنين دول إيه؟ أدي آيات بينات ما حدش قالهم أبدا. وسهل ربنا ما يقول أشياء ما حدش يقدر يعملها وينقضها. الملائكة هم نفسهم لما يسأل حاجة يتعجبون وهم شايفين، وبعدين يجدوا الواقع زي ما قال ربنا. يعني مثلا يقول ايه؟ هل تعلم له سمية؟ في سمى لله. طب الكافر ده اللي مكتري على الله ما يعملش راجل كده مرة يقول انا حسام ابن الله؟ ها؟ عمره ما عملتش كده. ليه؟ لان دي باطل عنده ويخاف يقولها. ليه تاخد؟ لو كان عنده بس فكرة صح كان يقدر يقولها. طيب هذا هات بقى مثلا في قول الناس مدحوا كتير الناس اللي كانوا بينافقوهم ويقول له انت ما فيش منه على هو حد زيك، ما حد زيك، ده انت في الكون، ده انت اللي حد قال لحد سبحانك؟ ابدا. احنا نقول ذلك بنقول سبحانك ولا تقال الا لك، وحكمت انها مش هتنقل الا ليك انت. الله، يبقى إذا الملائكة تشوف الحاجة دي وتلاقي الواقع يقول لك يا سلام. نعم، تبارك الله. الجن نفسهم كانوا أحسن منا. ولذلك لما أقول إيه؟ وأنه تعالى جد ربنا، تعالى قدره وتعالى فعظمته. الجن بيقول لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. كأن الفساد بيجي من الاثنين دول. إن من أزواجكم وأولادكم هم دول. قال له من عظمة ربنا انه ما اتخذش صاحبه ولا ايه؟ صاحبه ولا ايه؟ ولا ولد. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. احنا قلنا إيه العذاب؟ هو إيلام حي ويصبر. عذاب مهين وعذاب إيه؟ مرة أليم وعذاب عظيم. فالمهين ده عشان إذلال الكبرياء، يبقى فيه مؤلم ومهيمة تهزيء، يعني لأن واحد يتهز أكثر من أنه ينضرب بالرصاص، تهزاه يبقى أكثر منه. وعذاب عظيم يعني ضخم، يبقى كل واحدة لها إيه. طب أنزلنا آيات بينات، آيات بينات واضحات في الكون من كيش يجهلها أحد، فبدون كان يجب أن يعتبروا به. أم قال لك إيه؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. كلمة ولما يأتيهم تأويله، النفي بلما، فيه نفي بلم ونفي بلما. لما ينفي بلما يبقى يقول ما حصلش دلوقتي إنما هيحصل. ولذلك يقرأ الآية كده، قالت الأعراب إيه؟ كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. اللي فاهمين قالوا قال ولما، يبقى في بشرى اننا عن ايه ان الايمان هيدخل ايه.